بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الإمام الفقيه ابن عبد البر عليه رحمة الله: باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. الناظر المقصود به هنا هو العالم، العالم الذي ينظر في اختلاف العلماء، لأن العامي المقلد ليست عنده الآلة ولم يحصل أدوات النظر، وبالتالي فهو ليس أهلا لهذا النظر. ولقد جرت عادة المتقدمين ولاحقيهم على تسمية أهل العلم بأهل النظر، على تسمية أهل العلم بأهل النظر. فالمسائل التي اختلف فيها العلماء، وتقريبا عز أن تجد مسألة اجتمع فيها العلماء، فإجماع العلماء في المسائل أقل من افتراقهم واختلافهم فيها. فالناظر من العلماء في المسائل المختلف فيها ماذا يصنع؟ كيف يرجح؟ إلى أي قول يصير؟ واحد قال ده حلال والتاني قال ده حرام، واحد قال الحائض يحرم عليها أن تمس المصحف، والتاني يقول الحائض يجوز لها أن تمس المصحف، واحد يقول بأن الجهر بالبسملة بدعة، والثاني يقول بأن الجهر بها سنة، واحد يقول بأن البسملة من الفاتحة، والثاني يقول البسملة ليست من الفاتحة. أمور كثيرة اختلف فيها العلماء. طيب أنا أريد أن أعمل بأي من الأقوال، كيف أستطيع أن أميز بأي قول أصير، إلى أي قول أصير، وبأي قول آخذ؟ هذا هو العنوان الذي سيناقشه ابن عبد البر عليه رحمة الله. قال أبو عمر، هذه كنيته، هناك الاسم والكنية واللقب. الاسم اللي هو مثلا أحمد، محمد، علي إلى غير ذلك، هذه أسماء. وهناك كنى، الكنى أن يصدر الاسم بأب أو أم، يعني أبو فلان أو أم فلان، فأبو كنية وأم كنية. واللقب لفظ واحد، لفظ واحد، كلمة واحدة. هذه الكلمة دلة على معان جمة اجتمعت في ذلك الشخص. عمر بن الخطاب كان يلقب ماذا؟ بالفاروق. عبد الله بن أبي قحافة كان يكنى بأبي بكر ويلقب بالصديق، وهكذا. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم، من هنا بمعنى الذي من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم. إذا اختلاف الصحابة، اختلاف الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة، إن اختلفوا في مسألة جاز لك أن تأخذ بأي قول كان. والأصل في ذلك أن الصحابي لا يصير إلى قول، وكذلك التابعي، وكذلك الإمام، إلا إذا كان مستندا إلى دليل. ده الأصل، هذا هو الأصل. فاختلافهم إما اختلاف في فهم الدليل الواحد، أو اختلافهم بسبب تنوع الأدلة في المسألة الواحدة. فاهمين أخواننا قصدي؟ اختلافهم في الدليل الواحد. يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن، كأنه يعجن. طيب كلمة كأنه يعجن، الجملة دي يعني الواحد لما يجي يقوم للركعة الثانية يعتمد على كلتا يديه كأنه يعجن، هل المقصود بالعجن إن الإنسان يقبض كفيه يبقى يعمل كده ويعتمد عليهما ليقوم؟ زي أيام زمان، الناس أيام زمان كانوا يحطوا العجين في المجور وينزلوا فيه بهذه الصورة، يبقى ده العجن ده. ولا المقصود زي ما الشيخ بكر أبو زيد قال إن العجن أن يبسط كفيه؟ إذن هناك معنيان للعجن، إما القبض وإما البسط. يبقى اختلاف الناس في هذه الهيئة راجع إلى تنوع الفهم ولا تنوع الدليل؟ ها؟ تنوع إيه؟ الفهم. يبقى مرة فيهم إن المقصود بها القبض، وناس فيهم المقصود بها الإيه؟ البسط. يبقى أحيانا يكون الاختلاف راجع إلى تنوع الفهم للدليل الواحد، وتارة يكون الاختلاف بين الأئمة راجعا إلى تنوع الدليل في المسألة الواحدة، الدليل في أدلة مختلفة في هذه المسألة، وكل يأخذ من دليل. يعني ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على كفي ورزغي وسائر يده اليسرى ويجعله على صدر، يبقى ده الوضع. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض يسراه بيمناه، كان يقبض يسراه بيمناه، أدي القبض وأدي الوضع. يبقى هذان نصان في هذه المسألة. يبقى ممكن لو واحد عمل كذا أو واحد عمل كذا كلاهما ماذا؟ صواب. فاختلاف المتقدمين من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام رضي الله تعالى عنهم جميعا إما أن يكون راجعا إلى تنوع الفهم للدليل الواحد، أو تنوع الأدلة في المسألة الواحدة. طب أنا كرجل عالم أعمل إيه؟ الرجل العالم في هذه المسائل القول الأول يختار أي قول. العلماء قالوا العالم اللي بيدرس المسألة دي دراسة علمية له أن يأخذ أي قول، وكذلك العامي الذي استغلقت عليه المسائل وليست عنده أهلية النظر ولم تتوافر لديه أدوات البحث والدراسة له أن يقلد أي قول. ده القول الأول، له أن يأخذ بقول من شاء منهم. كذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلموا أنه خطأ. يا دكتور أيمن، يا بس ما تعتمدش عليك الشمال، الله يبارك فيك، لأن الاعتماد على يد الشمال كده في المسجد في هناك بعض الأخبار في النهي عنه، يعني ربنا يبارك فيك. فإذا بان له أنه خطأ لخلاف نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإن لم يبن له من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله، وإن لم يعلم صوابه من خطئه وصار في حيز العامة له أن يقلد العالم إذا سأله عن شيء وإن لم تعلم وجهه. ده نفس الكلام قلت لكم إيه معنى. يبقى احنا عندنا الناس فريقين، إما أنه عالم وإما أنه هو إيه مقلد. وفي بعض الأصوليين جعلوا منزلة ثالثة بين العالم والمقلد، ومنزلة المتبع. العالم من عنده أهلية النظر والاستنباط، المقلد من انعدمت عنده هذه الأهلية، يبقى الاثنين دول على طرفي نقيض. في الوسط واحد عنده أهلية النظر ولكن لم يبلغ بعد إلى درجة الاستنباط، ده بيسموه من المتبع. فقالوا إذا اختلف الصحابة والأئمة والتابعون في مسألة بهذه الصورة التي ذكرت، له أن يتبع أي واحد، يسمع ويمشي وراء أي واحد. وهذا قول يروى معناه عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه والقاسم ابن محمد وعن سفيان الثوري إن صح عنه، وقال به قوم، ومن حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم إلى آخر ما قال. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وقد نظم أبو مزاحم الخاقاني في ذلك شعر، هذا الشعر قال فيه أعوذ بعزة الله السلام وقدرته من البدع العظام، أبين مذهبي في من أراه إماما في الحلال وفي الحرام، كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامي، فلا أعدو ذوي الآثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام، أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي، أرى بعد الصحابة تابعيهم لذي فتياهم بهم ائتمامي، علمت إذا اعتزمت على اقتدائي بهم أني مصيب في اعتزامي، إلى أن قال فآخذ من مقالهم اختياري وما أنا بالمباهي والمسامي، وأخذي باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنام، ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قولا بالكلام، إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب ربي ذي انتقامي، وما قال الرسول فلا خلاف له يا رب أبلغه سلامي. طبعا هذا من بحر الكامل. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر قد يحتمل قوله فآخذ من مقالهم اختياري، هذا القول يحتمل أو يحمل على وجهين، أحدهما أن يكون مذهبه في ذلك اللي هو ابن مزاحم كمذهب القاسم بن محمد ومن تابعه من العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة، الاختلاف سعة ورحمة. والوجه الآخر أن يكون أراد آخذ من مقالهم اختياري، أي أصير من مقالهم إلى ما قام لي عليه الدليل. يبقى الاختيار هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى النظر والبحث والتحري. يقول لك مثلا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، فاختيارات شيخ الإسلام ليس معناه أنه هو أخذ أي قول، لا، ولكن الإمام أو العالم عندما يختار فهذا الاختيار يقوم على مقومات، منظومة اختيار، سلم اختيار، حزمة من الشروط إذا استجمعت في المسألة كان له أن يختار هذه أو تلك. فليس المقصود بالاختيار يمشي على مزاجه، لا، ليس المقصود يقول لك اختار في المسألة فإن المسألة واسعة اللي على مزاجه، مرة يمشي ورا ده ومرة يمشي ورا ده، ده ما ينفعش، هذا لا يصح. ولكن المقصود بالاختيار ما غلب عليه بعد البحث والنظر، ده المعنى الثاني، أي أصير من مقالهم إلى ما قام لي عليه الدليل فإن بان لي صحته اخترته. قال ابن عبد البر وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله تعالى بغير برهان. يعني هو مال إلى هذا القول الثاني، ليه؟ لان احنا لو قلنا ان الواحد ياخد بمزاجه يمكن ان ننسب الى دين الله تعالى اقوال ليس عليها برهان ولا ادله، ودين الله تعالى قائم على البرهان والدليل. سياتي ببعض النصوص وبعض الاثار للتدليل على ان اختلاف اهل العلم في المساله فيه سعى للامه، والمقصود ليس ان تتبع هواك في الاقتداء بامام، ولكن المقصود ان تتحرى، ان تتحرى. المساله دي اريد ان ابسطها. لما نيجي مثلا لطالب الماجستير او الدكتوراه، وهذا كثير في الكليات العمليه، مثلا هو بيدرس مثلا بحث في النواه او بحث مثلا في الخلايا او ما الى ذلك، ويريد ان يدرس علاقه النواه اذا مرضت بالجدار الخلية، ايه اللي بيحصل؟ يا ترى بتخش النواه جوه ولا بتقترب من الجدار؟ المساله دي العلماء بحثوها، انا بتصور الكلام ده، الكلام ده مش موجود بس انا بتصور للتقريب. العلماء بحثوا هذه المساله وانتهى بحث العلماء لقولين. ناس قالوا ان هي بتتحرك نحو الجدار بنسبة مثلا 1 من 1000 من الواحد الصحيح مثلا، وناس ثانيين قالوا هي بتبقى في مكانها. يبقى انا كطالب في دراسة الماجستير والدكتوراه بتاعتي لما ادرس المسألة دي ابقى عارف المسألة دي فيها خلاف على ايه؟ على قولين. طب انا لو اخترت قول من الاثنين دول يا بمزاجي ولا لابد ادرس؟ لابد ادرس. لو انا اخترت دي او دي لابد ادرس المسألة، ما اجيش كده واقول هي كده هي كده، يبقى انت بلطجي وزلنطحي وانت سرقت البحث ده. ولكن لابد ان تتعنى وان تطلب وان تدرس، فاذا ما انتهى بحثك الى احد القولين جاز، من يدري ربما ينتهي البحث الى قول ثالث، ربما ينتهي البحث الى قول ثالث. والبحث العلمي متسع لهذا جميعا، نحن نتكلم عن المسائل العلمية المتنازع فيها. فيأتي ابن عبد البر ببعض الآثار في هذه المسألة، من هذا رقم 1686 وهو أثر القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، قال: لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. أحيانا يكون التنازع فيه رحمة للأمة، أحيانا يكون التنازع فيه رحمة للأمة. يعني أحيانا مثلا رجل متزوج وبعدين يجي لك عنده 5 أولاد أو 4 أولاد ومنهم بنت على وش الجواز، والعريس تقدم له اتخطبت البنت وبعدين طلق مراته 3 مرات، قال لها أنت طالق، حصل بينهم مشادات وبتاع، قال لها اخوان. مذهب الجمهور على أن الطلاق البدع يقع، ده مذهب الجمهور على ان الطلاق البدعي يقع. الراجل طلق زوجته 3 مرات وهي حائض او هي نفساء او في طهر قد جامعها فيه او غير ذلك، المهم البيت سيدمر، سيدمر البيت، والعريس بدل ما يجي يخش البيت يقعد مع الراجل عشان يتفق على العقد ونجيب العفش ازاي، الراجل مطلق مراته. اما الراجل يطلع بره البيت واما الست تطلع ايه بره البيت، والغالب الراجل هو اللي بيطلع بره البيت. يبقى يخش البيت يعمل ايه ويقابل مين، والبنت الغلبانه ديت هيكون عامله ازاي؟ لو ان الانسان مال الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في ان الطلاق البدعي لا يقع لكان في ذلك خير، لا سيما في هذه الازمان التي تتوتر فيها النفوس وتلتهب فيها الأعصاب. معظم رجالة اليومين دول طول النهار طح، بيبقى عاوز يروح البيت يشعر بالراحة والطمأنينة ويشعر ان البيت المستقر والأمنة. فلما يروح البيت يجد الوجه الثاني المختلف، حادة ما انتش مستحملاها، حادية ما تنفعش، انت لو راجل طلقني، ولو انت راجل ابن راجل طلقني، راجل ابن راجل، انا راجل ابن راجل غصب عنك وعن اللي مخلف يحصل بقى مخلفين، ايه اللي مخلفني احسن من اللي مخلفينك، يقعد بقى يشد وصلبات. ممكن الامور بشدة العصبية وبالاخلاق الغضبية دي تنتهي الى ماذا؟ يقول له طيب يلا انت طالب، ويظن ان هو بقى لما انت طالب ايه بقى راجل. فمعظم الطلاقات التي تحدث هذه الايام هي من هذا الجنس، ومعظمها بتكون من النساء الشابات الصغيرات. يعني مثلا قل ان تجد امرأة كبيرة، يعني احنا عمرنا ما سمعنا ان واحدة في البلد كلها طلقت. لو واحدة طلقت في البلد الناس يروح يعزوه وتبقى مصيبة تقيلة. دلوقتي في كل بيت اتنين تلاتة متطلقين، ايه المسألة دي؟ فالمسألة ان النساء لابد ان يقمن بادوارهن من حيث الحياطة على البيت ورعاية الرجل، وجعل الرجل رقم واحد في البيت، لان المرأة بتجعل الرجل رقم اربعة او خمسة، عندها ان الكرسي احسن من جوزها، تهتم بالكرسي، تلمع الكرسي وتجيبه مرة اليمين ومرة الشمال، وبينما زوجها رقم خمس او رقم ست، هما يدوبك بس اسبوعين ثلاثة، شهر العسل ولا اسبوع العسل، بعد كده تجور الورق، نجور بقى الورق، ما ينفعش. فاحيانا يصير الانسان الى بعض الاقوال وان كانت مرجوحة طلبا للرحمة وطلبا لما يظنه خيرا في حال المستفتين. لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله، وهذا إسناد صحيح. الأثر 1688. اجتمع عمر ابن عبد العزيز والقاسم ابن محمد رضي الله عنهما، فجعل يتذاكران الحديث. قال: فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم. قال: وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه، يعني وجهه ظهر عليه ملامح التغير. فقال له عمر ابن عبد العزيز: لا تفعل فيما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم، يعني لا تحزن أن المسائل فيها نزاع وخلاف، فإن هذا النزاع أحب إلي من حمر النعم. وهذا إسناد حسن. 1690. عن أسامة ابن زيد قال: سألت القاسم ابن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه، يعني صلاة ايه؟ صلاة مثلا الظهر والعصر، او ادرك الركعتين الاخريين من العشاء، او الركعة الاخيرة من المغرب. سألت القاسم بن محمد وهو فقيه المدينة عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه، فقال: إن قرأت، يعني إن قرأت الفاتحة فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني لابد للمأموم أن يقرأ الفاتحة. وهذه رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي موسى الأشعري، وهو مذهب الإمام الشافعي. وإن لم تقرأ، أي إن اكتفيت بقراءة الإمام وقراءة الإمام قراءة للمأموم، فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وهذا مفهوم قول عبادة بن الصامت ومذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى هذه المسألة فيها نزاع بين الصحابة، صحابة قالوا تقرأ وصحابة قالوا إيه؟ لا تقرأ. وبهذا النزاع بين الصحابة أيضا من الأئمة من ذهب إلى هذا، ومن الأئمة من ذهب إلى هذا. وهذه المسألة مردها كما قلت إما الاختلاف في فهم الخبر الواحد، وإما تنوع الأدلة في المسألة الواحدة. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء في الثوب الواحد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء في الثوب الواحد. عبد الله بن مسعود كان يرى كراهة الصلاة في الثوب الواحد بظاهر النص. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان ذلك والثياب قليلة، كان ذلك والثياب قليلة، أي جعل إن هذا مربوط بماذا؟ بمناسبة معينة، أي ليس هذا على إطلاقه. والشاهد الذي أريد أن أقول بأن الصحابة الكرام في بعض مسائل النظر والاستنباط اختلفوا فيما بينهم، وهذا النزاع فيما بينهم لم يبعدهم عن حق المودة والمحبة، وإنما كانت قلوبهم مجتمعة وكانت آراؤهم مستقيمة، لأنهم جميعا كانوا يريدون الحق، وليس ما ذهبوا إليه من باب الحق والباطل، لا، ليس من باب الحق والباطل. ولذلك لم يثبت أن أحدا منهم أنكر على الثاني فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. الأثر 1691 عن يحيى ابن سعيد قال ما برح، أي لا زال، ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه. وهذا إسناد حسن. زي قلت مسألة إيه؟ مس الحائض المصحف أو قراءة الحائض للقرآن، منهم من أجاز ومنهم من منع، ومع ذلك لم يرى هذا أن هذا الفريق قد هلك، كما لم يرى هذا أن الفريق الأول قد هلك. قال أبو عمر، أي مذهب الاختلاف يدل على السعة والرحمة، هذا مذهب القاسم ابن محمد ومن تابعه وقال به قوم، القوم دول كالإمام أحمد عليه رحمة الله، فالإمام أحمد يميل إلى هذا القول. وأما مالك للقول الثاني بقى، وأما مالك والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر. كلمة وجماعة أهل النظر توشي وتوحي بإن ابن عبد البر بيميل لهذا القول، لم يقل وجماعة من أهل النظر، ولكن قال وجماعة أهل النظر. هذا القول كأنه قول وفرة كثيرة من أهل العلم، أن الاختلاف إذا تدافع، تدافع يعني إيه؟ الاثنين ضد بعض، ضد بعض، فهو خطأ وصواب، إذا في واحد صح والتاني إيه؟ خطأ. والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها، وذلك لا يعدم، وذلك لا يعدم يعني الكلام ده موجود وممكن وسهل، يعني الكلام ده موجود وممكن وسهل. المسائل التي هي على طرفي نقيض، حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، لا، لابد نعرف بقى فين الصح، نعرف فين الصح ونتبع ونتحرى في المسألة ونحرر المسألة لنعرف الحق من الباطل، فهناك صح وهناك خطأ. أما إذا كانت المسألة من باب التنوع والاختلاف فيها محتمل، يبديها ساعة بقى، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بمسألة فيها ساعة، اللي يصلي في الطريق ماشي، واللي يصلي بني قريظة ماشي، كلاهما الصواب، لا بأس في ذلك الأمر. إذا كان الأمر متوجها، يعني مسألة الاختلاف في قراءة الفاتحة، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بسنيتها. الذي قال بالوجوب قال: الصلاة التي لا يقرأ بها بالفاتحة فالركعة دي غير محسوبة، وبالتالي لو واحد ذهب وأدرك الركوع يجيب إيه؟ يجيب ركعة كاملة تامة. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي لفظ بفاتحة الكتاب. القول الثاني استدل بقول الرجل الذي دب عند أبي داود: دب راكعا حتى دخل الصف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، وإنما قال إيه: أجزأتك صلاتك ولا تعد. يبقى كلمة ولا تعد مش متعلقة بالصلاة، وإنما متعلقة بالهيئة التي أتى بها الصلاة، يعني لا تأتي على جهة العجلة والسرعة، ولكن ركعتك صحيحة. وسدلوا على أن الركعة صحيحة وإن نقص أجرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلته إيه؟ خداج. والخداج أي الناقص، فإن كانت باطلة لم يقل إيه؟ خداج. فدي يبقى دي المسألة ديت فيها إيه؟ فيها سعة، مسألة دي فيها سعة، والأدلة فيها متجهة، والاختلاف فيها متجه، وهذا من باب التراحم. ولذلك مسائل التراحم لا يجوز فيها الإنكار، مش مسائل الاختلاف، مسائل التراحم لا يجوز فيها الإنكار. يعني لو واحد مثلا حط إيده وضع والتاني قبض، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك. واحد قام للركعة الثانية بسط والتاني جمع أو ضم، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك، يبقى ديت سعة. لكن إن استطعنا التمييز بين الأقوال ونعرف فين الصح وفي الخطأ، لا يجوز إن أنت تقول إن المسألة إيه فيها سعة، لابد أن تصير إلى الحق. ده القول الثاني، ودي قول الجماهير من الفقهاء والأصوليين. والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منه، وذلك لا يعدم. مسألة مش صعبة أول حاجة، مسألة ميسورة إن شاء الله. فإن استوت الأدلة، يعني استوت الأدلة تكافأت، مش عارفين نميز دي دليل صحيح ودي دليل صحيح، أو تكافأ الفهم من الدليل، إن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين. ما أقدرش أقطع إن ده هو الحق والتاني ليس بحق، لا، لا يجوز القطع طالما المسألة متكافئة، وأنا لم أستطع أن أميل إلى أحد القولين ولم أرجح أحد القولين، يبقى خلاص سيب المسألة واسعة ولا تقطع بقول. فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه، في خاصة نفسه، بس أنا لابد يعني أتبع قول أمشي عليه مع نفسي، جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، جاز له ذلك الأمر، جاز له أن يستعمل القول الذي يميل إليه عند التكافؤ ويكون ذلك في خاصة نفسهم. واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده، يعني هذا الكلام اللي هو الاحتياط وعدم الجزم واليقين في المسائل المتكافئة التي فيها التشابه والتشاكل. والدليل على ذلك البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه نصوص ثلاثة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض هذه النصوص في مسلم وبعض الآخر في غير مسلم. الأثر 1694. قال أشهب: سئل مالك، الإمام مالك، عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطأ وصواب. يعني ايه خطأ وصواب؟ أي عند التمييز، أي عند التمييز. فانظر في ذلك، فانظر في ذلك. المسائل التي تنازع فيها الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمكن لك فيها التمييز، يبقى دي مسائل صح وخطأ، فانظر في ذلك. والأثر في ذلك صحيح. الذي بعد ذلك: قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. أي عند التمييز، عند التمييز. لكن إذا لم يكن هناك تمييز وأنت أمي لا تكاد تبصر، خلاص ما فيش فيها مشكلة. أو كنت عالما ولكن تكافأت عندك الأقوال ولم تستطع أن تميل إلى قول، خلاص المسألة فيها سعة. لكن عند التمييز المسألة ليست إيه؟ على السعة. قال يحيى: وبلغني أن الليث بن سعد قال: إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط. طب الأحوط ده اللي هو الأخف ولا الأشق؟ المسألة دي فيها نزاع، منهم من قال بالأخف، ده الأحوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما بالأشق، لأن الذي يأخذ بالأشق في غلبة الظن إنما يميل عن الباطل إلى غيره. ادولي دقائق يسيرة وسأنهي إن شاء الله. وده مجلس ما شاء الله جميل، قاعدين في بيت الله، يعني لن نتأخر إن شاء الله. قال إسماعيل ابن يحيى المزني في الأثر 1702: قال الشافعي عليه رحمة الله في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصير منهما. الإمام الشافعي ده لما تسمع كلامه لابد تنتبه شوي، هذا الرجل كلامه منير، ولو كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أعيان الصحابة. بقول لو كان، عشان مش حد يقول ان الشافعي من الصحابة، زي بعض الطلبة الجهلة في الجامعة تقول له: ده يا ابني التلميذي ده، يقول لك: رضي الله عنه. بتقول كده ليه؟ يقول لك: يا دكتور، مش كده التلميذي من الصحابة وطالب في قسم العربية، يطلع مدرس العربية ودين، مش عارف ان الترمذي بينه وبين الصحابة اكتر من 250 سنة. الى الله المشتكى. عشان تشوف بس العلم وصل الى ماذا. قال الشافعي في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصير منهما، اي من المختلفين، الى ما وافق الكتاب او السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. نعم. قال أبو عمر وابن عبد البر: قد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القضاة. القضاة دي يا أخوانا القاضي ده بيبقى عالم يجمع مع علمه تمام الخلق، مثل من دول سبحان الملك، سبحان من يصبرنا على هذه الأيام. فالإمام الشافعي في الكتاب أدب القضاة يقول: إن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله، وعالما بالسنن والآثار، وعالما باختلاف العلماء، حسن النظر. حسن النظر مش يعني ست على ست، ولكن النظر يعني جودة فهم الأدلة. ففهم الأدلة سمي نظرا لأنه ينظر إلى الأدلة بعقله ولبه. حسن النظر صحيح الأود. الأود اللي هو ما يحتاجه من الأدوات العلمية، ما يحتاج الفقيه من الأدوات العلمية من أصول فقه ومصطلح حديث وعلم لغة وبيان ودلالة ومعاجم إلى غير ذلك، يسمى ذلك الأود. صحيح الأود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه. وهذا كله مذهب مالك، تكلم الإمام الشافعي بيقول: وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر. في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات، والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات. طبعا صفات ما شاء الله، لو وجدنا واحد بهذه الصفات تحنا يعني الله المستعان. الأثر 1712، هذا الأثر هو الأثر قبل الأخير وبعده أثر ثم نختم إن شاء الله. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في غير مسألة أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني، وأستغفر الله. إذن يمكن للصحابي أن هو يجتهد في مسألة فيجانب فيها ماذا؟ الصواب. ولذلك إجماع الأصوليين أن الحجة ليس في رأي الصحابي وإنما في رواية الصحابي. الأثر الأخير 1715، وهذا الأثر إسناده لا بأس به، عن أبي العالية في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال عليه رحمة الله: إقامة الدين إخلاصه. إخلاصه يعني إيه إخوانا؟ أي تخليص الدين مما قد يشوبه من الآراء الفاسدة والخاطئة. دي مقصود بها إيه؟ إخلاصه. لأن الأصل في معنى كلمة الإخلاص هو التخليص. فالمقصود بالإخلاص هنا أي تخليص الدين من الآراء الفاسدة والظنون والأهواء وغير ذلك. قوله تعالى: ولا تتفرقوا فيه، أي لا تتعادوا عليه، لا نتعادى في الدين وإنما نتآلف في الدين. وكونوا عليه إخوانا. ودي مسألة قبيحة جدا، إن الناس يتنازعون في الدين باسم الدين حتى يقاتل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وتغر الصدور وتشحن النفوس في مسائل ربما يتسع فيها الخلاف. أما مسائل الحق والباطل فكن مستمسكا بالحق ولا تلتفت. يبقى قوله عز وجل: ولا تتفرقوا فيه، أي لا تتعادوا عليه، وكونوا عليه إخوانا. قال، أي قال أبو العالية: ثم ذكر بني إسرائيل، أي ذكر الله بني إسرائيل، وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم. فقال، أي حذر المؤمنين، قال: وما تفرقوا، أي بني إسرائيل، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال أبو العالية: بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها. إذا استغلوا العلم إلى ربنا عز وجل آتاهم إياه في ماذا؟ في التعالي والبغي وطلب الدنيا. عاوزين نبقى وزراء ونبقى محافظين وعاوزين نبقى مستشارين وعاوزين نبقى كذا، هذا كله لا يجوز. نحن لا نطلب حكما وإنما نطلب الخير للناس، عاوزين هداية الناس وصلاح الناس والبركة للناس. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، لفي شك منه، منه أي من هذا العلم الخالص، ولذلك قال من هذا الإخلاص. الإخلاص اللي هو إيه؟ تخليص الدين مما قد يشبه. هذا الحديث إسناده لا بأس به، وأجعل به الختام، وأسأل الله تعالى أن يختم حياتنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يرزقنا من الأعمال ما به عنا يرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتمى باب الهدى وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.